وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. عائشة رضي الله عنها تبين لنا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الصيام. بعض الناس يشق على نفسه ويعني يعاني شدة، لابد يصوم الاثنين لابد، والخميس لابد، ويبلغ من العناء والشدة إذا ما صام هذا اليوم يعني كأنه أخل إخلالا شديدا، وكذلك أيام البيض إذا كان يعني يصومها وحصل له أمر فإنه يتعقد وتسوء حاله. عائشة تبين لنا أنه عليه السلام مع أنه رغبنا في صيام هذه الأيام الاثنين والخميس وأيام البيض من كل شهر، لكن ما ينبغي أن تعتبر هذه الأشياء قيود لابد منها، فهو يسرد الصوم عليه السلام، يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، يصوم اليومين والثلاثة والأسبوع والعشرة أيام حتى نقول لا يفطر، يريد أن يصوم الشهر كاملا، ويسرد الإفطار حتى نقول لا يصوم، فيصوم يفطر أسبوع كامل وعشرة أيام متوالية ما صام فيها شيء. إذن ليبين لنا أنه لا ينبغي أن تشق على نفسك، وإذا عرض لك عارض يقتضي أن تفطر هذا اليوم، يوم الاثنين الذي تعودت صيامه، أو الخميس الذي تعودت صيامه، أو أيام البيض الذي خاصة التي تتكرر، هذه التي تتكرر، فلا تحرج نفسك ولا تضيق على نفسك، والنفس تمل، يلحقها نوع من الملل، فإذا شددت عليها يخشى أن ينعكس هذا ويصير خاصة الشباب، فخذ بالسعة والرخصة وممكن تقضي. فهو كونه عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم سردا قد يكون على سبيل القضاء، أفطر الاثنين والخميس لأمر ما، أفطر أيام البيض، فتسنى له فرصة أسبوع فيسرد الصوم مقابلة لما كان من إفطار. ثم أيضا تخبر أنه عليه السلام ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، فهذا أيضا يدل بعض الناس يشدد على نفسه ويصوم المحرم كاملا، مع أنه ورد أفضل الصيام بعد شهر الله بعد رمضان شهر الله المحرم، ورد الترغيب في صومه، لكن هو عليه السلام تخبر عائشة أنه ما صام شهرا كاملا قط، لا محرم ولا رجب ولا شعبان، لكن شعبان كان، تقول كان يصوم شعبان إلا قليلا. وبينت عائشة رضي الله عنها السر في كثرة صيامه في شعبان، ففي حديث لها أنه عليه السلام يكون عليه الصوم فيفطر فيريد أن ترفع أعماله، لأنه ورد أن الأعمال ترفع، أعمال السنة ترفع في شعبان، فيكون عليه الصوم عليه السلام يعني قضاء أيام بيض أو اثنين أو خميس، فيريد أن يستكمل هذه السنة فترفع أعماله ويقضي ما كان عليه من صيام. فهذا بعض تعليل ما كان من كثرة صيامه في شعبان. وبعض أهل العلم بل يقول إن شعبان له أفضلية، وأنه يصوم عليه السلام لمقام رمضان تهيئة واستقبال وتقديما لرمضان. ولما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن صيام شعبان قال هو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. إذن كأنه عليه السلام يرى أن هذا الشهر له مزية ما. وعلى كل حال كما قلت سابقا عن أهل العلم لا يمنع أن يكون هناك عدة تعليلات لكثرة صيامه عليه السلام في شعبان، كثرة صيامه إما قضاء لما فاته من صيام، أو باعتبار أن الأعمال ترفع في شعبان، أو لأن هذا الشهر له نوع مزية، والله أعلم. لكن ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وعلل أهل العلم هذا لتهيئة النفوس حتى تستقبل رمضان بنوع من الرغبة الشديدة وفي الصيام، فإن الإنسان إذا صام شعبان أو أكثر من الصيام فيه قد يلحقه نوع من العناء والتعب، فإذا أدركه رمضان كان عنده نوع من الضعف، فيتهيأ لرمضان بالفطر حتى يكون رمضان يأتيه وهو في غاية الشوق إليه.